مش هعرف اصور. احلى موضع التصوير ولا بقى النبي ان ربنا يرفعه ويمسح خطابه يا رب ويجي عليه يوم قبل يوم. لا شغل حيه انا اسعود شغل حيه في ما شيلوها اليوم الأحمر لسيدنا أن يكون معنا اليوم قال يسر الأول فضيلة الشيخ رام مصطفى البشر ولا يسعد سيدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الشاذلي وفضيلة الشيخ عبد العزيز الخطيب وفضيلة الشيخ أبو العز هنا كما يسرنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ أحمد المراكشي المفتش الأول في وزارة الأوقاف وأبلغ حضراتكم تحيات فضيلة الشيخ محمد حماد واعتذاره نظرا لظروف الصحية ويلقي التحيات لكم فضلا فضلا كما أنقل لكم تحيات فضيلة الشيخ عبد الرحيم البويضاء نظرا لظروفه لأنه موجود في الأراضي الحجازية وبل ما كان يعلم فزي من السنة اللي جاية بعض الناس والنقطة فاضلة فهو بلغ سلام الله أيها الإخوة الأحباب وخير ما نبتدئ فيه حفلنا الليلة هو القرآن الكريم وفضيلة الشيخ رام مصطفى البشر Yeah. يا سلام يا سلام سلام يا أستاذ. لما يا رب الله يزيدك طول عمرك. Oh! في أي أغاني؟ أي أغاني؟ بس هو بص أنا مشجل أمي جوة ولا بص يحلم تدبيرا يا هنا بلا وكان لكم نار فقال لصاحبه قرئ العالم والله مش مصر بس والله العالم والله يطول في صحيطك طول في عمرك يا رب بارك لك صحيطك يا رب كبير كبير يا مولانا معلش كبير كبير الله يطلع كلهم شيء بلا ذكر صاحب مولانا. لتجدن خيرا منها منقلبا. والله انت احلى من السكر يا مولاي. حاجه حلوه. ربنا يديك الصحه. العسل والله مولانا. ربنا يطول لنا في عمره. والذي قدمته الى ربينا الله يا قرآن. محمد الله مشجع عندي. وَلَا أُشْرِكُ شاء الله عليك. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله يرضى عليك. الله يشرح صدرك. ما شاء الله عليك. يا سلام سلام على الحلاوة. الله يبارك لنا يا رب. معلم ومفسر يا مولانا والله ربنا يفتح عليك ربنا يشرح صدرك. السلام.